أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للعفو فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها

فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما Yeah. وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم الله يا رب.

فاستجاب لكم يكون حق تبارك وتعالى في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتي الإيمان والإسلام عشنا في رحاب الله ومع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاز مركز زكوزيك بمحافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 زكوزيك نخاز الفراشة الكبرى أولاد الشابراوي ديربني هندسة مكبرات الصوت والإنارة إدارة شحطة أحمد العوضي والسيد عيد غسول باوليلة وشكر الله وسعيكم جميعا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا